نعم. أنا سمعت شقة من واحد من أقاربنا هو محامي، رغبونا في هالشقة، وأنا دائما بتأمل يعني ما صرفش وقت أتأمل هالشقة وحاجتي إلها وسعرها وكذا، منيحة منيحة، أختي تقول كذا لأنها زوجتي بتقول، وافقت على مضض. لما شافني وافقت قال أنا بدي عربون، قلت إن شاء الله بيجيك العربون. أنا اشتريت يعني بصراحة، قلت اشتريت، رديت نتأمل مش معجب، لكن أنا زي ما تقول خلاص مش يعني متردد في هالشراء هذا، لكن عرفا شريت، كنت اشتريت يعني. بعدين ما عطيتوش العربون، قال بربون عندي، بعت مع ابني كله بدي العربون مشان يثبت البيع، وما عطانيش برضو الشك، مفتاح الشك ما عطانيش اياه. نعم فارغة. نعم. بعدين انا بعد ما مضى حوالي اسبوع او اكثر او اسبوعين او ثلاثة، قلت لابني بلغ انه انا خلاص فتحت البيع ما بدي، قال لازم يدفع 1000 دينار لان طلبت منه 1000 دينار عربون. قلت له طيب نسأل أهل العلم إذا كان أنت بحل لك، أنا بطلنا أنا يعني فسخت البيع قبل ما أعطيك العربون، وأنا ما بقول لكش أنا متردد، أنت مش في قلبي، أنا اشتريت، أنا بقول لكش ما اشتريتش يعني، فهذا المبلغ يعني نعطيه ولا كيف ما بعرف. العربون لا يحل شرعا، العربون لا يحل شرعا، لكن أنت لا يحل لك يعني يكون أنا أعطيت الكلام ولو ما سلفت شيئا من الثمن، فالمؤمنون عند شروطهم كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة. من جهة أخرى انعقد البيع بين قبوله بحكم قوله صلى الله عليه وسلم البيعان على الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فقد حل البيع، إلا بيع الخيار، ما أظن وقع خيار بينك وبين كذلك. شو معنى إلا بيع الخيار؟ بمعنى يقول لك أنت إلك الخيار الآن يومين ثلاثة ما وقع شيء، لذلك أنت الآن شرعا تلزم بالبيع على السعر الذي اتفقتما عليه، كما هو ملزم بمجرد ما تسلم الثمن يسلمك المفتاح. بالنسبة له العربون كما قلنا لا يحل له، لو كنت أنت سلفت فعلا 1000 دينار وبعدين نكلت لا يحل له العربون، العربون حرام يرجع إلى. ولكن هنا ماذا يوجد؟ يوجد أمران اثنان بالنسبة للبائع لصاحب الشقة، باعتباره بائعا لو الحق شرعا أن يتمسك ببيعك بشرائك منه يطالبك بالثمن، إله الحق هذا الشرع، لكن من كماله هو أن يقيلك، أنت يقيلك مفهوم يسامحك أن ما بدك كيفك، بقول عليه السلام من أقال مسلما عثرته، وفي لفظ بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، لكن هذا حظ وليس حكم، حظ له يعني، يعني إذا تنازل وقال يعني سامحك الله إلى آخره يكون هذا عملك بكرم من مكارم الأخلاق، لكن هذا ليس واجبا بحيث تقول له أنت لازم تسامحني، لا، هو بيقول لك لازم تدفع لي، هذا الشرع. إذن هنا كما يقول الفقهاء هنا فتوى وهنا تقوى، بالنسبة للفتوى هو بدينك أنت بإذنك تشتري الشقة، بالنسبة للتقوى لازم هو يغض النظر. ماشي؟ طيب بقي لا يجوز له أن يأكل العربون اللي كان طالبك فيه وأنت ما أعطيته، ولكن هنا شيء وبذلك ينتهي الجواب. إن كان الرجل أصابه ضرر مادي بسبب نكولك أنت عن الشراء، كأن مثلا يكون باعت 10,000، إذا شخص دفع له 11، قال له أنا بايع ما بقدر بها، وراه داخلون وراه يبون أولادي يعني هو أنت إخوان شو صابه هو صابه ضرر، إذا أنت مكلف الآن تعود الضرر. لكن ليس كذلك فيما إذا كان كل شيء على حطة إيدك مثل ما معنى للشاب، بمعنى أنت اشتريت أعطيت عهد الشراء لكن ما عاد إجل عنده وما أصابه أي ضرر، حينئذ هو ليس له أن يطالبك بأي شيء لا إلا لأنك تشتري. فإذا قلت لا والله أنا بطلت ما عندي شيء، إذا يجي هنا التراضي. لا هذا مش واضح، لأنه هو ما سلمك مفتاح، أنت ما سلمت الثمن واحدة بواحدة. يعني لا سمح الله إذا كان البيت في قرن مخيمة أو انهدم أو كذا في في في في في في في في في في في في في خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.